Yeah. Let's go ahead. قلنا ان هو الفصحى الزوج او الزوجات الاخ والفصحى، لكن في زوجين تقول انت وزوجتك، يعني هل هذه لغه بديهه؟ اذكر انت والزوجه الجامعه. طيب هنا الكلام عن شكل استخراج حواء، ليه كل هذا ذلك ان هذا الشيء مستوحش، يعني عكس الوحي كده. لما قلت الى الان الجامعه تكلمت من تقول ابن عباس ماشي اسمي ابو سفيان، فلما نام قلت حواء من ذكر الله مش عارف ايه ده يعني ايه ده ولا ايه ده. طيب و نشرح هنا سؤال بين اخبار العلماء في خلق الله عز وجل، هل خلق من ضلع ام خلق من ضلع؟ جمهور العلماء الان الله واستدلوا بلاش من حديث الصحابي استوى في بلد الاسلام، فانه من اجل الاعرف وان اعرف شيء في الاعراف فان هذا الشيء مذكرته وان اعرفه من اجل الاعرف في روايه الكعبه او العرب. ثم الجمهور يا ابن الله ولم تنكر هذا، لا ابو مسلم يشيخنا لشيخ الحبيب رحمه الله في تفسير النساء كثير وابن الله رحمه الله عليه علمنا مشيئة الوضوء الحقيقي كل شيء

المفهوم المخالف لا يبلغ مؤمنا مسلم، لا يبلغ مؤمنا مسلم، فان تذهب من هو القدر دليل الحقه بعيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حول الله وإن حوله إلا الزنا،

المرأة في الجنة أكثر من الرجل. المرأة نعم، أما قضية التفرد عن الموت ربما أفضل من الرجل، فهذا رجع إلى الحلول المتبادية. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا مش نتكلم بس على قضية إن العقل بس أكبر من عقل المرأة خلاص منه، لا، ده أنا عندي أخلاق مكتسبة وأخلاق مضبوطة، ده عندي علوم مكتسبة نبيلة وعلوم مضبوطة. Yeah.

لو انت اقتلت واحد صحيح الملك فرب العالمين له ملك السماوات والارض. اما قضيه ان الله سبحانه وتعالى خلقني شبه النسبات المعنى الاولى يعني غريبه يا جماعه هو لي ذلك وطهر ذلك مع سنه الموت والرياض انا رد عليك بشرط هذا المكان شرط المكان بنص تخطيط لماذا المكان هذا يجب لكن معلوش واحنا عايزين الصحابه عليهم الصلاه والسلام القديم على ما جمع الحديث صلى الله عليه وسلم، ما جمع الله صبر على بقر مما جمع الله صبر على بقر. وراح سيدنا السيد ان كنت تكفر وحي النبي وانت شاب ولا تسلمك في معينه الله ده انت عند الجنه. فهنا من فبدين أحمد وشرع الله فرض الزيت بما شرع الله عمر وشرطان الدين والدخول وأخذ يتبع ولا يجمع الدخان يعني واحد الدين لكن الدخول كان عشد سلطة المنزل تقبل الآية مفهومة ومفهومة ومعاها يمكن دينها ويمكن مع الدين يمكن دينها وفرجينها الآية إن مكتوبة ومحفوظة والاثنين كلهم يقولوا لله أبدا ما تنفعش هما الاثنين عارفين كتاب الوعي يقول لك فترة بلد من عندي أحد من الدليل الوعي منهم يقول لك لا يقطع ذلك راجع الحق والذين هم حق الحق لا بقاش اجتماع الحوار جمع القرآن للإضافة إلى ما كان مكتوبا في عن النبي صلى الله عليه وسلم وجمع القران وقلنا عصر لليوم الاخر ولنا نصر بل ان شاء الله شاء الله لا هي كده هي دي اللي كانت هي دي اللي كانت مع ربنا الاصغر وكانت مكتوبه وكانت لكن جاء الله عز وجل على هذا الموضوع في هذا الموضوع. فعلى فكرة الدستور هو اللي جعل الدستور كان يبقى مسؤولية الرسالة في الأمة. وقد أمرنا في المسلوق لأن جمع عليه بما تستحق من إحياء الكفر. فحسب الله عز وجل ثم الله عمر ثم حضرات أمه في الحرشة من عمر بعد رمضان عمر أو جماعة الدين فكفى تعالى أو مثلا ما زال دي مزايا الجمع من مزايا الجمع. فانا عندي مع الحفظ الصبر الكتابة الصبر العلم صيد والكتابة الدين كتابه فلعلم ترتيب يا أهل الكريم الترتيب اللي كان في عهد النبي كان مناسب الترتيب اللي هو بيذكرها في الآية غير أنه لم يكن مرتبا في مصحف واحد يدعوه باسم عظيم مع حجارة مع جلد مع نخلة ترتيب ليه؟ بإذن الله صلى الله عليه وسلم كان معلما وكان يسمع ويسمع يسمع ويسمع لما يقول يا سبع يا مدعو اعرض عليك وعليك كل جنس كان لما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم في القرى في المواعظ في الاعياد كان يروح لما بالاضافه الى قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يصنع يصحح حال الرضوان سويت تسجيل يا على الوضع كافي تسجيل قاية كافي ولوجه الجوامع كده يوم الجمعة في مدارس يغرى فيها سوق الجهة تسجيل وانت كم في جهة في الزوية بتاعة القراء كان تسمع الزوية السوق الله اختار الله اختار لي اصحاب صلى الله عليه وسلم

تسمع ليه على عالم نفسه هو يوم نبقى على الطربة للجنة الثلاثة دي ناس جعلت الكلام هكذا وطبعا انت مش هنا تاخد بالمذهب الشافعي تقريبا انا القرآن وفي النهاية المؤمنين اللهم طاوله سواء